السبل السوية لفقه السنن المروية. الجزء الخامس. كتاب الزكاة. باب وجوبها وفضلها. لديننا ثالثة الأركان بثابت السنة والقرآن، تزكية وطهرة للمال، بل للنفوس دونما جدال. وعلقت في الآي عصمة الدماء بها، وفي الصحيح نصا محكما، كذا على إيتائها قد بايعا أمته لذا جرير رفعا. وفي عقاب مانع الزكاة جاءت أحاديث مع الآيات، فاقرأ لما في توبة قد أنزلا، وانظر فكم نص صحيح نقلا، من ذاك ما يصك للأسماع ويورث الذكرى لقلب واعي. باب من فرضت عليه وحكم مانعها. فرض على مكلف إجماعا وغيره فيه اختلاف شاعا، مانعها الجاحد فرضها كفر، فإن يكن مع منعه بها أقر، فإنها تؤخذ منه قهرا، وقد روي أخذ الإمام الشطرا. وإن يكونوا أمة قد منعوا، أوجب قتالهم إلى أن يرجعوا بالآي والسنة والإجماع من غير إشكال ولا نزاع، كما لهم قد قاتل الصديق في أيام ردة وذا غير خفي. باب ما فرضت فيه. تسعة أنواع بها جاء الأثر، فبعضهم قد قاس والبعض اقتصر، في إبل وبقر وغنم لا غيرها من حيوان فاعلمي، كذاك نقد ذهب مع فضة، تمر زبيب وشعير حنطة، من النبات قد أتت منحصرة نصا، وفي رواية ذكر الذرة، واستعملت مع ضعفها واختلفوا في غيرها من النبات السلف. تسعة أقوال بها قد نقلا، كل على ما قد رآه عولا، وجاء في زكاة عرض المتجر نص ضعيف وهو قول الأكثر. قالوا وإن أعلت الرواية فهي تشد بعموم الآية، كذاك يروى أخذ عشر العسل، لكنه من مخرج معلل. وها أنا أبين المفترضا موضحا لما به قد فرضا. باب زكاة بهيمة الأنعام. في كل خمس إبل شاة إلى 25، وفيها نقلا بنت المخاض حيثما تيسرا، إن لم تكن فابن لبون ذكرا، إلى 35 وعلى، ما زاد فابنة اللبون افرض إلى 45، والنصاب في ما زاد حقة كذا حتى تفي 60، إن زادت ففيها جذعة، وحيث للسبعين 6 تابعة، ففرضها بنت لبون وعلى 90، إن زادت ففرضها انقلا، لحقتين قل إلى 20، مع 100 وفوق ذا استبينا، بنت لبون كل 40، وحقة تفرض في 50، ومن يكن سن نصاب فقدا، وسن ما من دونه قد وجدا، فإنها تقبل مع شاتين أو 20 درهما لجبرها رووا، أو كان من ذا السن أعلى قد وجد، فالجبر من ساع الذي مال يرد، كعادم بنت اللبون إن وجد بنت المخاض، وكذا العكس ورد. وفي بلوغ الغنم 40 زكاتها شاة إلى 20، مع 100 فإن تزد فافرض بها 2 حتى 200 لانتها، فإن تزد فافرض 3 فيها إلى 300 تلفيها، فإن تزد فالفرض فيها يطرد، شاة بكل 100 نصا ورد. وقل 30 نصاب البقر، إن بلغت فيها التبيع قدري، إلى تمام 40 وخذا، فيها مسنة وما زاد كذا، ودون فرض وكذا الأوقاص لا، فريضة فيها افهما ما نقلا، والخلط اثنان فما فوقهما، فبالسوى تراجعا بينهما، وما يكن مفترقا لا يجمع، كذاك لا يفرق المجتمع، وعامل لا يأخذ الكريمة، ولا يؤدي المالك اللئيمة، بل يأخذ الحق من الأوساط من غير تفريط ولا إفراط، وعامل يشرع أن يطلبها على المياه دون أن يجلبها. باب زكاة النقدين. والفرض في النقدين ربع العشر بالحول، والنصاب شرط فدري، نصاب فضة بالاتفاق، بلوغها خمسا من الأواقي، وصح بالنص نصاب العسجد 20 دينارا بلا تردد، وما يزد فبحسابه ولا، أو قاص في أصح ما قد نقلا. باب زكاة النبات. نصابه قل 5 من أوسق، والعشر فيما بالسماء قد سقي، كذا جميع ما سقي بدون مؤنتك الأنهار والعيون، وما سقي بالنضح نصف العشر فيه، وصح الخرص نصا فدري، والودع للثلث وللربع شرع من خارص حيث به النص رفع، ويؤخذ الزبيب عن خرص العنب، ودون ذا النصاب لا شيء وجب، وما يزد عنه اتفاقا يحسب، لا وقص بل فيه الزكاة أوجب. باب ما يؤخذ من الركاز والمعادن. وفي الركاز الخمس افرض ونقل، في المعدن الزكاة لكن قد أعل، وقد روي أيضا بلفظ الصدقة، فهو يرى محتملا فحققه. باب كيفية إخراج الزكاة. وبادرا بها كما النص نقل، وجائز تعجيلها قبل تحل، وسنة رد زكاة البلد في فقرائها بلا تردد، وبرئا ذمة رب المال بالدفع للوالي أو العمال، البر والفاجر منهم يستوي في دفعها إليه نصا قد روي، ويجب الإرضاء للسعاة من كل من أخرج للزكاة. باب مصارف الزكاة. للفقراء اصرف وللمسكين، وعامل مؤلف في الدين، وفي الرقاب لو إعانة على فك وغارم بما قد حملا، وفي سبيل الله كالجهاد، وابن السبيل لانقطاع الزاد، وهل يجوز الاكتفاء بالصنف، أو يجب استيعابهم بالصرف، وحرمت نصا على آل النبي، وهم بنو هاشم والمطلب، مع الغني والقوي المكتسب، كذاك من يسأل للتكسب، ومن تجب مؤنته عليه، فلا يجوز صرفها إليه. باب زكاة الفطر. تفرض طهرة لكل صائم من رفث واللغو والمآثم، وجوبها عم لكل مسلم من الذكور والإناث، فاعلمي سواء الصغار والكبار فيها، كذا العبيد والأحرار، وقدرها بالنص والإجماع عن كل واحد وجوب صاعي من غير حنطة، وفيها الخلف قيل كغيرها وقيل النصف، وللأداء أفضل الأوقات قبل خروجه إلى الصلاة، وجاز قبل العيد أن تعجلا بيوم أو يومين فيما نقلا، وبالصلاة فات وقتها وقيل بالعصر والأول أولى بالدليل، ومن لقوت يومه وليلته يفقد عنه سقطت لعيلته، مصرفها قيل مصارف الزكاة، وقيل للمسكين دون من سواه. باب صدقة التطوع. وقد أتى في صدقات النفل أخبار صدق بجزيل الفضل، من ذاك تتميم لما ينقص من فرض زكاته غدا إذا وزن، والله يربي الصدقات حيثما تكون مما حل لا ما حرما، وهي من النار حجاب حينما لا ينفع المرء سوى ما قدما، ويعقب المنفق ربي خلفا من فضله والممسكين تلفا، إخفاؤها يفضل ما في العلن والثاني قد يفضله في موطني، وخيرها ما كان عن ظهر غنى والجهد من مقل نصا بينا، وبدؤه بمن يعول أوجب فالرحم الأقرب ثم الأقرب، فما يراه بعد من مفتقر ويحرم السؤال للتكثر، قد ذم من يلحف في السؤال كما يذم البخل من ذي المال، قد أفلح القانع بالكفاف من رزق الصبر مع العفاف.